بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين في أثناء كتاب قواعد العقائد: فإن قلت مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدع، والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وارهقت الحاجة، فلا بد وأن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات، كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق بالقضاء والولاية وغيرهما. وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لا يدوم، ولو ترك بالكلية لن درس. وليس في مجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة ما لم يتعلم، فينبغي أن يكون التدريس فيه أيضا من فروض الكفايات. بخلاف زمان الصحابة رضي الله عنهم، فإن الحاجة ما كانت ماسة إليه. فاعلم أن الحق أنه لا بد في كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل بدفع شبه المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة، وذلك يدوم بالتعليم. ولكن ليس من الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير، فإن هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاء، وضرر الغذاء لا يحذر، وضرر الدواء محذور لما ذكرنا فيه من أنواع الضرر. الحمد لله مكرمنا بالدواء والشفاء والغذاء للأجساد والأرواح والقلوب، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه كل يرجع ويؤوب، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده وصفوته الحبيب المحبوب طب الأجسام والقلوب، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن إليه منسوب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلى، وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين خيار الملأ، وعلى جميع عباد الله الصالحين الفضلاء، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإن حقائق غنيمة الحياة اشتغال الإنسان بما يعنيه ويكسب به عظيم السعادة في الغيب والشهادة، وما ينقضي ويمر من العمر في غير ذلك فمن الشؤم ومن الحسرة على العائش على ظهر هذه الأرض. إلا أن جماع ما ينفعهم من جميع ما يشتغلون به عائد وراجع إلى ذكر من بدأهم وإليه يرجعون. وفي ذلك جاء عن الأمين المامون: ليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. فبقي المقصود من العلوم بأصنافها النافعة أن يذكر بها وفيها الله، والمقصود من أنواع العبادات والأعمال الصالحة أن يذكر فيها وبها الله جل جلاله وتعالى في علاه. ومن ذلك ما يتعلق بترتيب أعمال الإنسان وترتيب العلوم كذلك في الحياة، ويكون من جملة الخديعة ومن جملة الزيغ ومن جملة الانحراف في المسار أن تقدم علوم لو كانت مهمة على ما هو أهم منها للقادرين على ذلك والمستبصرين في ذلك. فينبغي أن يراعوا تقديم الأهم وتقديم الأنفع والذي هو أرفع ولأقدارهم عند الله يرفع. وما كان حاجة الخلق إليه أشد في دينهم ثم في دنياهم، فهو مع النية الصالحة فيه أوفق وأرشد. وأطيب وأسد، ولكن الناس مع ذلك يختلفون في استعداداتهم لفهم العلم ووعيه. ولو كان صنف من العلوم الحاجة إليه شديدة قد يصادف كثيرا من الناس لا تستوعبه عقولهم ولا يتقنونه، ولو اشتغلوا به ما أتوا فيه بالمراد والمقصود، وربما جرى على أيديهم خلاف المقصود منه. فليخصص كل ذي قدرة وكل ذي إمكانية وطاقة واستيعاب على ما يقدر عليه أحوج تلك العلوم، أحوج الناس إلى تلك العلوم، أو ما كان من تلك العلوم الناس أحوج إليها أو أكثر حاجة إليها، فينبغي أن يهتم به. وكل علم يمكن أن ينفع أي منفعة في الدين أو الدنيا يمكن بالنية الصالحة أن يذكر الله فيه ويذكر الله به ويتحول إلى نوع من العبادة، ولكن كل ذلك بالأسس والمقاييس والشروط. إذا علمنا ذلك، والشيخ يتحدث معنا عن علم الكلام وعلم الجدال ونظم الأدلة العقلية والفلسفية فيما يتعلق بعقائد الحق، ويقول إذا ذكرنا أنه يحتاج إليه من أجل إنقاذ بعض المبتدعة ورد كلام المبتدعة، يقول ما دمت، فيقول ربما قال قائل ما دمت أقررت أنه يحتاج إليه، فالبدع الآن كثرت والمخالفة لعقائد الصحابة انتشر بين الناس، وصار الأمر شديد الحاجة إليه شديدة، فلا بد أن تقول إن هذا العلم صار من فروض الكفايات، وأنه يجب الاعتناء به كما يعتنى بحفظ أموال الناس، وكما هو من فرض الكفاية تعلم الطب الذي يحتاج إليه الناس، فاجعل ذلك كذلك. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى إن الحق في هذه المسألة أنه حسب الحاجة في كل بلد يجب أن يوجد من بين المسلمين من يمكنه سداد الثغرة ودفع المضرة بأن يكون واعيا من هذا العلم الذي يحتاج إليه بقدر الحاجة التي تكون في البلدان المختلفة. قال لابد في كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل بدفع شبه المبتدعة التي تثور في تلك البلدة، وذلك يدوم بالتعليم. لكن ليس من الصواب أن نأتي لمثل هذا العلم فنرد إلى مادة مدرسة لكل الناس، كما ندرس الفقه والتفسير، فإن هذا كالدواء، وعلوم التفسير والفقه والحديث مثل الغذاء، وما هناك ضرر يحذر من نشر الأغذية، فإن الناس يأخذون منها بطبيعتهم حاجاتهم ويتغذون منها في فتراتهم، ولكن الدواء مهما تنوّل وإن قل على غير بصيرة ضر، فلا معنى لنشر الأدوية وأعطاها لكل يد تتناولها، ولكن يخص به المرضى. لكن المرضى للعلاج، فمن يعالج؟ فنحتاج ناس يتعلمون من أجل يعالجون. قال نعم، نحتاج ناس لهم أوصاف مخصوصة يقدرون على حمل الأمانة في هذا العلم فيأخذونه بحقه ويدوون به تماما. ولا معنى للإنسياق وراء شهوات النفوس في البلبلة والقلقلة والإثارات والخصامات والمسابقات والمباهاة والتفاخر، لا مجال لهذا في الحق. ولما جاء لهذا في قصد وجه الله تبارك وتعالى. هذا مسلكنا في هذا العلم هو المسلك الحميد في بقية العلوم، إلا أن من العلوم الفارق واضح ما بين ما كان كالغذاء وما كان كالدواء، فعلوم ما يمكن أن نمنع منها أحد يقدر على أخذها أو يحاول أخذها، وعلوم نقول من اجتمعت فيه صفات معينة فيمكن أن يعطى من هذا العلم، وليس الناس كلهم. ومن الأمر البديهي للعقل أن مختلف العلوم عندنا، مهما اشتدت حاجة بلد أو زمان إلى شيء منها، لو انصرف الناس كلهم إليه لتعطلت بقية العلوم ولاشتدت الحاجة للعلوم الأخرى، وهذا ما يمكن. وهذا الذي يحصل عند كثير من الناس حتى من حيث منظارهم الدنيوي، يرون مثلا أن نوعا من أنواع العلوم إما طب وإما هندسة وإما غير ذلك، من الذي يدر أنه هناك إلى حاجة، ولكن قد يكون إذا ملمح بعض الآخذين له ما هو مجرد حاجة الناس، أنه يجد صاحبه وظيفة ممتازة ودخل قوي فينصرف بعض أهل البلدان وبكثرة قاطرة إلى هذا النوع من العلم، فيزدحمون في كليات ذلك العلم، فتحصل كثرة في الخريجين من هذه الكلية تزيد على حاجة الناس، فيبقون بعدين مرمين يدورون وظيفة ما يحصل وظيفة، وما دخل إلا من شأن الوظيفة ويدور وظيفة ما يحصل وظيفة، وانقطعوا عن بقية علوم يحتاجون إليها الناس ما انتبهوا منها، لأنه ما ظهر لهم في الفترة هذه حاجة الناس إليها ولا مكانتها. وأخطر من ذلك ما يلقى إلى الأذهان أن من العلوم، وإن كان الناس يحتاجون إليه، وإن كانت الحاجة في الدين، وإن كانت الحاجة في تقويم النظر والعقل إلى الحقائق، أنه ما يمكن أن يفيد الإنسان في حياته وترتيب دخله الطيب أبدا، فيعرض عنه تماما مع وجود الحاجة إليه، اشتداد الحاجة إليه. ولذلك أمثلة في واقع المسلمين كثيرة، ومنه تاريخ الإسلام نفسه من سيرة المصطفى إلى سير الصحابة والآل والخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ومسار الإسلام كيف انتشر وكيف قام وكيف برز في ساحته الأصفياء والأتقياء والأخيار والعلماء والحكماء والمصلحون، أمر يحتاج إليه والحاجة شديدة إليه، وهو وجه من أوجه الإسلام والدين والشريعة، يؤثر على العقليات والنفسيات وعلى إيضاح الحقيقة. كم من أبناء المسلمين اهتم بهذا؟ ها، تأخذ لك كم عقود من السنين مرت، 40 سنة 50 سنة، هذا من الأشياء التي أوحي فيه للعقول إن ما تفيد ما تنفع، كما أوحي الكريم يقول أي بتستفيد من الفقه هذا، فقد فتفقه بعدين لا بتحصل وظيفة ولا بتحصل دخل ولا بتسوي لها غير ذلك. أمثال هذه التيارات مرت علينا، حتى كنا في أيام صغرنا هنا ينظر لنا بعض الناس يقول ده مسكين بعدين لما يكبر كيف بياكل، لا ينتبه من دراسات عصرية ولا ينتبه من ترتيب في شؤونه، وعدوا على حق المتقدمين هذا الفكر، بعدين كيف بتكون حياته في المستقبل؟ ويقولون على كثير من ذلك الذين قالوا عليهم كيف تكون حياته، رأت الأعين بعدين أن حياتهم كانت من أسفل الحياة وأزهاها وبركان. والكثرة الكاثرة ممن اغتروا بالأطروحات المنتشرة في ذاك الزمن يعانون في كثير من شؤون حياتهم لما إلى ذلك. فالمسألة مسألة ضحك على العقول وخديعة للناس. إذا ما رجعنا إلى الموازين الأساسية، ما الذي تحتاجه الأمة، وما الذي يقصد به وجه الله، وما الذي يكون أليق بمقدرات الإنسان وبمواهبه التي وهبه الله إياها لينصرف فيها ويشتغل في عمره القصير بما هو أنفع بما هو أرفع، إذا ما رجعنا إلى هذه الموازين فلابد من الاختباط كالحاصل في واقع الأمة، لأن كل الموازين المخالفة لميزان الله باطلة وخاسرة من غير شك. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. قال الله تشوفوا الخالق الذي خلقكم وجعل الشمس والقمر بحسبان، اختار لكم طريق ومنهج وأنزل لكم ميزان في مدارككم وعلومكم، تتركون هذا؟ الذي قايس القمر وقدره منازل سبحانه وتعالى، ولا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا يسابق النهار، علمه هو المحيط وما خالفه لابد أن يخسر أصحابه. الشمس بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعه ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ترجعون مرجعيات أفكاركم في النظر إلى الأمور. خلائق مثلكم فقدوا النور، فقدوا الصلة بالحق، فقدوا معرفة أنفسهم، فقدوا معرفة مبتداهم ومنتهاهم، ترجعونهم لكم مرجعيات يملون عليكم أن ذا أولى وذا أفضل وذا أعلم وذا أعلى. من قال لكم هذا؟ وكيف تصيرون؟ لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهكذا حتى حدثنا بعض الناس أنه في بعض جامعات أو كليا من كليات بعض الجامعات في بعض الدول الأوروبية كان قرر دراسة التاريخ البشري عموما، من جملته تاريخ الإسلام. فأراد واحدا من المسلمين متخصص في علم تاريخ الإسلام، فحصل المسلمين موجودين عندهم كلهم من حملة هذه الشهادات جماعته، ولا واحد متخصص في تاريخ الإسلام، اللي في الهندسة واللي في الطيران واللي في الرياضيات واللي في، طيب من اللي بيدرس هذه المادة؟ في واحد عنده شهادة متخصص في هذا التاريخ يهودي، فجابوه يدرس. وبعيد عن أن يكون مامونا على إعطاء الحقيقة في تاريخ الإسلام، خصوصا إذا كان ديانته المنحرفة حلت في قلبه بهوى وعصبية، فلن يصدق فيما يطرح. لكن عقليات المسلمين صرفتهم عن هذا تماما، وخلت الذي ربما يتحكم في شؤونهم أو يحكم فيها من يناقضهم ومن هو خارج دائرتهم. سبحان الله. وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة، حتى حل في الأمة ما قال صلى الله عليه وسلم من اختلال ميزان معرفة الحاجة أين هي، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما. في الفرائض التركات وحكم وقسمة الأموال للميت، مال الميت إذا مات. وحصل هذا في بعض الأماكن وبعض البلدان، ما وجدوا الذي يقضي بينهم في هذا. يعني أمور يحتاجونها ينصرفون عنها ويشغلون عقولهم وقدراتهم بأمور أخرى. فالنبي ينعى عن الأمة هذا الحال، ويقول وهو أول علم يفقد من أمتي، حتى يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهم. ثم يشير مما تعلم ابن مسعود من صاحب المدرسة صلى الله عليه وسلم، ما تعلم من أهميات مراتب العلم، قال إن أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعة. فانظر المهتمين بهذا العلم منهم، علم الخشوع. وفي الألم على فقدهم بين الأوساط يقول إمام الحداد، فوا أسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي، فوا أسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي. فالله يحيي ما مات فينا من الخيرات. يقول إذن فالحق أن نحن نحتاج لهذا العلم، لكن نعطيه من؟ الآن سيحدثنا من الذي يتفرغ لمثل علم الأدلة في العقائد وللرد على المبتدعة؟ يقول من جمع ثلاث خصال، اقرأ. قال فالعالم به ينبغي أن يخصص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال، إحداها التجرد للعلم والحرص عليه، فإن المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت. الثانية الذكاء والفطنة والفصاحة، فإن البليد لا ينتفع بفهمه والفدم لا ينتفع بحجاجه، فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه نفعه، والثالثة أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليه، فإن الفاسق بأدنى شبهة ينخلع عن الدين، فإن ذلك يحل عنه الحجر ويرفع السد بينه وبين الملاذ، فلا يحرص على إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف، فيكون ما يفسده مثل هذا المتعلم أكثر مما يصلحه. إذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن الحجة المحمودة في الكلام إنما هي من جنس حجج القرآن من الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب المقنعة للنفوس، دون التغلقل في التقسيمات والتدقيقات التي لا يفهمها أكثر الناس، وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصنعة تعلمها صاحبها للتلبيس، فإذا قابله مثله في الصنعة قاومه. وعرفت أن الشافعية وكافة السلف إنما منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما فيه من الضرر الذي نبهنا عليه، وأن ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما من مناظرة الخوارج، وما نقل عن علي رضي الله عنه من المناظرة في القدر وغيره، كان من الكلام الجلي الظاهر وفي محل الحاجة، وذلك محمود في كل حال. نعم، قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلتها، فلا يبعد أن يختلف الحكم لذلك، فهذا حكم هذه العقيدة التي تعبد الخلق بها، وحكم طريق النضال عنها وحفظها. فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه ودرك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة، فلا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعالى، ملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات، وهي رحمة من الله عز وجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر الرزق وبحسب التعرض وبقدر قبول المحل وطهارة القلب، وذلك البحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله. الله أكبر. اللهم وما ضعف عنه رأينا وقصر عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا ومنيتنا من خير وعدت أحدا من عبادك أو خير أنت معطي أحدا من خلقك فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. يقول: من علم هذا العلم الذي هو دواء تحتاج إليه الأمة يعلمه من جمع ثلاث خصال: أولا تجرد للعلم وحرص عليه، فأما إن كان موزع الهمة والشغل عنده هنا عمل وهنا همة، شيء متعلق بأسرته وشيء متعلق بأوضاع له في بلاده وشيء متعلق بحرفة له شربة له جرس شوي شوي، ويأخذ طرف ويأخذ طرف والعاد يستكمل الوصول إلى الدقائق وحسن النظر فيها وحسن إرادتها بعد ذلك شوي شوي. هات واحد متجرد متفرغ مقبل على العلم بكليته، ما عنده نواتف تنتفه من هنا وهناك في ذهنه وفي تفهمه واحد، فإن المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت. هذا أول خصلة. ثاني: ذكاء وفطنة وفصاحة. ذكاء وفطنة للفهم والوعي، وفصاحة للتفهيم والتبيين ورد الشبهات. فإن البليد لا ينتفع بفهمه، طيب، والفدم يعني بطيء الفهم الذي ما يستطيع إيراد الحجة لا ينتفع بحجاجه، هو على الحق يجي له المبطل بكلمات ومنمه ما عاد يعرف ايش يقول، والحجة عنده الحق عنده لكن ما يقدر يفصح عنها وما يقدر يبين. بالليل تضيع وقتك مع هذا، خل هذا قول روح يصلح له في حرفة، يصلح له وظيفة، يصلح شيء يتقنه من المسائل الأخرى، بتعلمه علم الجدل وعلم إرادة الأدلة على الحجج، وهو فدم أو بليد. لا لا، هات واحد عنده ذكاء وفطنة وفصاحة يقدر يبين ويفصح. اثنين ثلاثة: مع هذا كله لابد يكون غالب على طبعه صلاح وديانة وتقوى الله، وإلا إذا كان الشهوات غالبة عليه وفي معناها التعصب للمذاهب ولمرادة المغالبة أو التفاخر بإرادة المعلومات ما منها شوي شوي شوي، فصيح وبليغ وذكي ومتفرغ، ولكن بيلعب بالعلم لا يبادين، ها بيزيغ بسببه لعدم قوة تمكن التقوى من قلبه وقوة صلاحه. فإذا عرضت له ما عرض من الأمور التي يستلذها طبعه وهواه يبيع الحجج ويبيع دين بأي شيء، ويروح يتنكر للأصول ولأنه هواه يغلبه وشهواته تغلبه، فهذا غير مامون على العلم. وهكذا وقال لي الشيخ الشعراوي مر عليه رحمة الله، قال لي الله إذا رأى الإنسان مامون على العلم يديله دية ودية ودية أن يفتح عليه. إذا رأى الإنسان مامون على العلم ما يتخذ علمه لأغراض نفسه، لهواء، للسمعة، للتفاخر، ها، لأن يعرف بإرادة المعلومات وما إلى ذلك، قال ولا تكون الشهوات، قال فإن الفاسق بأدنى شبهة ينخلع عن الدين، لأن أمور الدين وحقائقه اسمها قيود. حتى في الرؤية إذا رأوا إنسان فيه قيد معنى دينه قوي، ها، رؤية واحد إنسان مقيد معناه أنه صاحب دين قوي، لأن الدين هو يقيد عن المآثم وعن الشبه وعن المفاسد وعن السيئات والسفاسف، الدين يقيدك. فالدين والعقل يقيد الإنسان عن سفاسف الأمور. وأما هذا من أجل الوقوع والحصول على شيء يعجبه ويلده فيترك الدين من أصله ما دام حتى يتوصل إلى اللذة هذه، والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلا يحرص على إزالة الشبهة، يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف. إن لله يكون ما يفسده مثل هذا أكثر مما يصلحه. إذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك الحجة المحمودة في الكلام من جنس حجج القرآن، ما هو كل الذي يدرس في علم الكلام نافع ومفيد، ما تعلق بمثل حجج القرآن في إيضاح وبيان الأمور هذا الذي نحتاج إليه، ما هو كل علم الكلام، ها؟ فإن الذي يزيد على هذا يضيع فكر ويضيع عمر ويضيع وقت ويثير نفوس ولا فهم، وأكثر ناس ما يفهمونه، ومن فهمه ما مضى فيه على وجه حسن، فإيش فائدة منه؟ إذن يقول دون التغلغل في التقسيمات والتدقيقات التي لا يفهمها أكثر الناس. فالتدقيق هذا لو فهمه من فهمه اعتقد أنه الشعب ده صناعة، لو واحد ثاني أحسن من هذا بيوقفه ما عادش حجة صارت، ها؟ ولهذا عرفت أن الشافعي كافة السلف أبو حنيفة مالك أحمد بن حنبل منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما فيه من الضر الذي نبهنا عليه. ما نقول عن ابن عباس عن سيدنا علي وغيره من المناظرات، قال من الكلام الظاهر الجليل ما فيه تعمق وتغلغل ولا تدقيق في مسائل الاستدلالات. قال نعم الأعصار قد تختلف من عصر إلى عصر والأماكن تختلف في الحاجة، فينبغي اعتبار ذلك، مرحبا. لكن هذا حكم العقيدة وطريق النضال عنها. أما إزالة الظلمات وإدراك حقيقتها ولوك معناها والاتصال بسرها فلا طريق ذا ولا ذاك ماشي منه هذا أبدا ولا يوصل إليه. الله قال كشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما عليه، درك الأسرار التي يترجمها هذه الألفاظ في العقيدة، فلا مفتاح له إلا المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال بعضهم لسيدنا الجنيد بن محمد هو يتكلم في شؤون حقائق التوحيد، من يجي بهذا العلم؟ أنا وإياك درسنا وأخذنا على شيوخ وذين ما أعرف هذا الكلام اللي تجيبه، من أين يجيبه؟ عشان إلى درجة عنده في البيت قال من الخلوة مع الله 20 سنة في هذه الدرجة من درجة. قال أنا جاهدت خلوت مع ربي، تخليت عن الحجب والموانع فانقذف النور في قلبي، إلا مجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعالى. الذي يصعب عليه صدق الإقبال على الله ويتعلق بالشهوات يقول ماشي علم اللي هو ده حقنا بس حد ينتهي له، لا خيالات هذا الأمام. لا بك قصور أنت, أنت قاصر ما دارب. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فيذكرون كان على سبيل المثال بعض الحيوانات جاءت إلى بعض قصعة العسل وأرادت أن تأخذ منه شيء, فكانت تدخل ذيولها إلى الإناء ثم تلحس بلسانها. واحد مقطوع ذيل مسكين منه ما عنده, وجيت شوف عليهم يتفرج على أصحابه قال لا العسل ما هو طيب لا ما في. قلت له قالوا إلا أنت بقصر ذيل, أنت ما عندك ذيل تأخذ بالعسل. قلت العسل ما هو طيب, لذا قالوا العسل عرفوا أنه طيب. وهكذا المغرورين المكبلين بيقود الشهوات يقول إيش مع هذول العلم هذا غايته, نحن بعقولنا انتهينا إلى غاية العلم مسكين ها به قصر ذيل. ولو دخل في الميدان لعرف أن كل العلم الذي عنده ما يساوي ذرة من ذاك العلم الذي يتلقى من حضرة الرحمن وعلمناه من لدنا علما. لا إله إلا الله. يقول والإقبال بالكلية على الله وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات وإرادة غير وجه الله وهي رحمة, رحمة من الله تفيض على من يتعرض لنفحاتها. يا ربي علمنا, يا ربي فهمنا, بقدر الرزق وبحسب التعرض بقدر قبول المحل الذهن والعقل والقلب وطهارة القلب, وذلك انكشاف هذه الحقائق وامداد بهذا العلم الرباني. البحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله, قال الله لأصفى خلقه وأوسعهم علما وأكبرهم بحرا محيطا فيه, وقل رب زدني, وقل رب زدني علما ما له نهاية. هذا علم واسع كبير, لو عمر صادق صاحب قلب صافي من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة لم يزل في ازدياد منه ولا انقطع ولا حتى يلقى الله جل جلاله. لا إله إلا الله. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وهب لنا من هذه العلوم النافعات ما أنت أهله يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. في نفس المعرض كان قال لي شيخ شرعي عليه رحمة الله, لو كنت تطالع في مسألة مسائل العلم ولم يتبين لك ويتضح ولم تستطيع أن تستوعب تماما المراد, أترك الكتاب وقم وتوضأ وإن كنت متوضئ, توضأ وإن كنت متوضئ, صلي ركعتين. قال ارجع بتحصلها مفهومة, رجع شوف الكتاب بتحصل المسألة مفهومة واضح. وهكذا وكان يقول بعض أهل العلم في المنطقة أن نذهب إلى بعض الشيوخ وعندنا إشكالات من مطالعة رجعنا, فنجي نبدأ يبدأ الشيخ في شرح تنحل الإشكالات قبل ما نصل عنده. هنشوفه نجي يسمعوا الإشكالات تنحل من عندنا. تذكروا بعض الشيوخ الصالحين الكبار يأتي إليه الطالب بوجه وقبل ينظر لي يقول اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فروض الوضوء ستة. يقول صحيح هذا هو المذهب عندنا, فروض الوضوء ستة كمل. والأولانية قال صحيح الأولانية كمل. الثاني غسل وجه صح, الثاني غسل وجه كمل. هذا بكمل خلص يرد نفس العبارة. هذا يقوم مستوعب معانيها والتفريع حقها وصولها قدامه واضحة بينا. لا إله إلا الله. اللهم علمنا, اللهم فهمنا, اللهم نورنا, اللهم طهرنا, اللهم صفي سرائرنا, اللهم نور بصائرنا. ومن أتجية الشيخ أبي بكر بن سالم قول اللهم إني أسألك العلم لدني والمشرب الصافي الهني وهاب يغني, فقرؤوها في أيام الدورة وغيرها. قل اللهم إني أسألك العلم لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني, زدنا علما وارزقنا فهما وهبنا حلما ورقنا مراقي قربك مع الصالحين من عبادك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.